إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عباد الله الله سبحانه وتعالى أتوى ضمانا ويوتي أتكي سفيك نصيفا لززتاج الله سبحانه وتعالى كتكه آية kuwa atampa maisha mazuri katika huu ulimwengu na kesho akhira atapata malipo kwa yale mema aliyokuwa akiyafanya katika huu ulimwengu. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, mwenye kufanya mema katika waume au wake kwa sharti ni mu'min, amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo ni wajib juu yake kuyaamini aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, huyu Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi kumpa maisha mazuri, atakuwa ni mwenye kuridhia qadar anaomkadiria Allah subhanahu wa ta'ala, na kila jambo linalompata itakuwa kwake yeye ni kheri. Akipatwa na kumfurahisha atamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni kheri kwake, na akipata jambo linalomhuzunisha atasubiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii itakuwa ni kheri kwake. Na hakuna atakayeyapata haya isipokuwa yule aliyesifika na sifa hii aliyohitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman والأعمال الصالحة, كمؤمني الله سبحانه وتعالى نكتين متن ميم عباد الله. الله سبحانه وتعالى أكيلز حالي يوكو سيفو كتك كوندوك كتك هولي مينغو هكونا وتكتو كتماني كما كفاني عمل جيما. يقول جل في علاه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مبكى تكبم دي موت مجواو أتموان بالله سبحانه وتعالى وكاتي أمبابو هاتو بيوا حتى سكون موجة كويشي كتكاور موينغو يلايتي ننجروديش وكتكاور موينغو رب ارجعون أموام الله سبحانه وتعالى أمرديشك تكولي مينغو. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. atamani lau kama atarudi tena katika huu ulimwengu na kufanya mema yale aliyoyawacha. Ibadallah, haya yote yaonyesha umuhimu wa mwanadamu kujipanga kabisa na amali njema kwa yale atakayokabili mbele yake. Isitoshe, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza hali ya wakosefu katika arasat al-qiyama, kwenye uwanja wa kiyama, qala walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lau kama ungeliwaona wakosefu siku hiyo wameinamisha vichwa vyao chini kwa haya, kwa yale maovu waliokuwa wakiyafanya katika huu ulimwengu, wajua tayari wataingizwa katika adhabu ya Allah. Watasema, ee Mola wetu, hakika tumeyaona na kuyasikia. Ni maana yale waliyoahidiwa na mitume wa Allah sasa wayaona kwa macho yao na kuyasikia kwa masikio yao. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wataomba kurejeshwa katika ulimwengu ili wafanye mema. Sasa wametangaza kuwa wana yaqini, hawana shaka. Lakini wakati ushapita, haiwezekani kurudi katika huu ulimwengu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiruna anhum wa hum fi qa'ri jahannam walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الله سبحانه وتعالى اسمع كوس وكسف وكيو ndani ya moto wa jahannam والذين كفروا لهم نار جهنم. Na wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala yawani moto wa jahannam, la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha, hawa haitapitishwa amri ya kuwa wafe wala hawatokhafifishiwa adhabu ya moto wa jahannam. Na hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyowalipa wale wenye kumkufuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. وهم يصرخون فيها وكيوا katika hali ya adhabu watakuwa ni wenye kupiga ukelele ndani ya moto wa jahannam. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Tizama wametamani nini? Watamani lau kama watatolewa ndani ya moto wa jahannam warudi duniani kufanya mema, si yale maovu waliokuwa kiafanya. Wataambiwa, alam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, je hatukuwapa umri nyinyi? Lau kama ni wakukumbuka mngekumbuka. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa umri katika huu ulimwengu ili tufanye mema kwa sababu ya maisha ya milele. Fariqun fil janna وفريق في السعير. كنا كوندي katika pepo ya Allah na kuna kundi ndani ya moto wa jahannam wal iyad billah. Haya maisha mafupi ya dunia, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, uchague sehemu unayotaka kwenda mwenyewe. alam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هاتكوا لتاني نيني واونياجي وكواونيا basi yonjeni adhabu ya moto, madhalim hawatapata wenye kuwanusuru na adhabu ya Allah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله توكو كتك موزم تكوفو رمضان نمسيكو ينفكوين ننمنا ألف يسيم الله سبحانه وتعالى أياما معدودات ni masiku machache ya kuhesabika. Lau kama utakaa chini utizame kwa makini, wiki ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani imepita haraka sana. Na hivi ndivyo tutakumbushana katika kila Ijumaa, namna siku zinavyokwenda haraka. Ibadallah, ni juu yako Muislamu uzingatie hayo na uitumie fursa ya mwezi wa Ramadhani kabla ya kuondoka. Usije ukapita mwezi wa Ramadhani ukajutia kwa ile taksiri uliokuwa nayo katika mwezi huu. Ibadallah, katika ibada tukufu ambayo kila Muislamu aifanya katika mwezi wa Ramadhani ni ibada ya somu, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza fadhila nyingi sana ndani yake. An Abi Huraira radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. متوم صلى الله عليه وسلم katika kueleza fadhila kubwa ya somo ya Ramadhan asema yote mwenye kuifunga Ramadhan akiwa aamini ni faradhi aliyomfaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, na atarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada tukufu hii anayoifanya, basi huyu atasamehewa madhambi yake yaliyopita. Lakini ni saumu gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ukimfanyia saumu hiyo, ukimtekelezea ibada hiyo, atakusamehe madhambi yako? Ibadallah, ni ile somo ambayo ataifanya Muislamu na kujiepusha na kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza na yale aliyokatazwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ama ikiwa somo yenyewe ndani yake ina mabalaa, man lam yad' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نتوما صلى الله عليه وسلم سيما يوياتي أسيواتي وانغو نكو تندي أكازي وانغو نكو فاني مامو يوجينغ نوافو بس يدوي الله سبحانه وتعالى هنا هاجة نياك وشكولة نكون وكواكي. بمعنى saumu yake kama hii aikosesha ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni juu ya Muislamu kuichunga saumu yake. Ibadallah, katika ibada tukufu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihimiza sana katika mwezi wa Ramadhan ni ibada ya qiyamul layl, salatu tarawih. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. ثم صلى الله عليه وسلم سيما من يكسمام أسيك ورمضان بمعنى كفاني عبادك أسيك ورمضان. Na hapa kinachokusudiwa ni ile swala ya usiku ya tarawih kwa iman, akiamini kuwa ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyohimiza Waislamu kuifanya na kutarajia malipo mbele ya Allah, basi huyu atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Ibadallah, Jambo la kusikitisha ni kuwa kila mwezi wa Ramadhani unaposonga mbele na idadi ya wanaofanya ibada kama hii yapungua. Usikubali ndugu yangu Muislamu kuwa katika hao, sio sawa. Iwe mwezi unaposonga fadhila zake zazidi zaidi, kisha wao katika wale wanaorudi nyuma badala ya kusonga mbele. Fahamu jema, jaza yake ni kuwa wafanye jema mbele yake. Ukiona ukifanya mema, Allah subhanahu wa ta'ala akufungulia milango ya mema, basi jua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuonyesha alama ya kuwa ibada yako ameikubali. Na ukiona unavyofanya mema kila ukisonga mbele yapungua, mwisho waacha, basi hii ni hatari. Huenda ikawa amali zako zina matatizo na huenda zisikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Kwa hivyo Allah tukimbilia katika kufanya amali njema katika mwezi wa Ramadhani, na ni nyingi, haitoshelezi katika khutba kumaliza kutaja amali nyingi zilizoamrishwa kuzifanya katika mwezi wa Ramadhani, bali kila amali njema unaweza kuifanya maadamu ni amali njema iliyoamrishwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wakati huu zidisha kuisoma Qur'an, zidisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, zidisha kutoa sadaqa na amali nyingi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihimiza katika mwezi wa Ramadhan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wastur uyubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.